السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله وبقوته في المحاضرة الأولى من المحاضرات المتعلقة بدروس البحث الأساس في علم المواريث. إن شاء الله أكون محاضرات يومية مدة إن شاء الله أسبوعين، إن شاء الله تكون 15 محاضرة يومية، اللي تكون يعني كدورة مكثفة نحاول فيها إن شاء الله، نحاول فيها بإذن الله عز وجل أن نتناول هذا العلم الذي هو من الأهمية بمكان. فهذا علم عظيم لا يعرف قدره إلا من كان يعني ذا فهم وذا رسوخ في العلم، ولا يقلل من شأنه إلا جاهل. كان سلفنا الصالح إذا أتاهم الصبي الصغير ليضع رجله على أول السلم العلمي، سألوه أولا هل ختمت القرآن؟ فإن قال لا، قالوا اذهب فاختم القرآن. فإذا ختم القرآن بدأوا في بعد ختم القرآن في تعليمه علم الفرائض، علم المواريث، علم شريف، علم عظيم، سيأتي إن شاء الله في بيان فضله ومكانته. في مقدمة أي علم، فأي علم من العلوم الشرعية يكون له يعني تعريف، ثمرة، نسبة، فضل، حكم تعلمه، وفي في من وضع. هذه يعني تكون أشبه ببيانات تعريف وتعارف على هذا العلم. فأي فن من الفنون العلمية يكون له تعريف. علم المواريث تعريفه هو العلم الذي يعرف به، هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار كل وارث. علم المواريث هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. ثمرته عظيمة، يكفي في ثمرته أننا نصل إلى كل ذي حق، نوصل لكل ذي حق حقه. فتوصيل المستحق من التركة لمستحقه هذا من أعظم ثمرات علم المواريث. أما نسبته فهو علم شرعي ينسب إلى شرع الله عز وجل، فعلمه وتعلمه فضل عظيم. وكما ذكر شيخ الإسلام أن كل نص شرعي من كتاب أو سنة في فضل العلم لا يتوجه إلا إلى العلم الشرعي. كل نص شرعي في بيان فضل العلم فهذا لا يتوجه إلا إلى العلوم الشرعية، ليس إلى العلوم الدنيوية. فضل علم المواريث أو علم الفرائض هذا من أرفع العلوم قدرا، يكفي في فضله أن الله عز وجل أبان حدوده وأحكامه بيانا مفصلا في كتاب الله. انظروا مثلا إلى الصلاة، ما عظم فضلها وهي عماده وعمود هذا الدين، ولا شك في فرضيتها وعلو كعبها أي الصلاة، ومع ذلك نرى أن الله ما أبانها بيانا تفصيليا بل وكل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الفرائض والمواريث فقد أبانها الله عز وجل، فقد أبانها الله عز وجل في كتابه في آيات متعددة، أبانها بيانا مفصلا، وهذا إن دل إنما يدل على شرف هذا العلم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في فضل علم المواريث، ولكنها كلها لا تصح. منها مثلا ما يروى مرفوعا عن أبي هريرة: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنها أول ما ينزع من أمتي. هذا حديث فيه حفص بن عمر، وهذا متروك، تركوا الرواية عنه، قالوا كان متهما بالكذب والفسق. وحديث أخرى أيضا كحديث يروى مرفوعا عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. أيضا هذا لا يصح، وغيرها من الأحاديث التي ما صح منها شيء. واضع هذا العلم هو الله عز وجل، قال تبارك وتعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. انظروا يعني إلى فضل، وهذه الآية يعني توضح لنا فضل هذا العلم، وتبين لنا أيضا كم يعني قدره عظيم. يستفتونك قل الله يفتيكم، فالله هو الذي أفتانا في ذلك، الله عز وجل هو الذي أفتانا في بيان وفي حدود هذا العلم، فواضعه كأحكام ومقادير هو الله عز وجل. أما من حيث القواعد والتفصيلات فهم الأئمة المجتهدون، لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمها، أي أعلم أمتي، لما قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، قال: وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، زيد بن ثابت. حكم هذا العلم، حكمه هنا من ناحيتين: حكم تعلمه وحكم تطبيقه. أما حكم تعلمه فهذا فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما من حيث حكم تطبيقه ويعني تفعيله بين الناس فهذا واجب من أعظم الواجبات، أوجبه الله تبارك وتعالى، أوجب على العباد أن يطبقوا هذا العلم ليصل المال إلى أهله، بل الله عز وجل وعد وتوعد. فالله عز وجل بعد أن ذكر أحكام المواريث في سورة النساء وعد من أطاع ذلك، وقسم الأمر كما قسمه الله بالجنة، قال: تلك حدود الله، وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال بعدها: ومن تعد حدود الله، قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذه آية في الوعيد وآية في الوعد، وعد بالجنان لمن طبق حدود الله في المواريث، ووعيد بالعذاب لمن عصى الله ورسوله في هذه الحدود. قال في أول آيات: تلك حدود الله، بل قال قبلها مباشرة، قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذا العلم يسمى علم الفرائض، علم الفرائض. لذلك هذا الجاهل الجهول الذي خرج من أيام ويدافع ويبرر ويصحح مسألة المساواة بين الأنثى والذكر في الميراث، وقال أن هذا جائز لأن علم المواريث من باب الحقوق وليس من باب الواجبات، هذا كلام من وحي الشياطين. جعل أحكام المواريث من باب الحقوق بين الناس التي تنزل على آرائهم ويفعلوا فيها ما شاءوا دون أن يعودوا إلى شرع الله، هذا جهل مركب. فالمواريث سماها الله فريضة، قال: فريضة من الله. لذلك يطلق عليه في أبواب العلم يقال باب الفرائض، لأنها فرض من الله عز وجل. وقبل أن نشرع في التفاصيل في هذا العلم، يعني نريد أن نبين أن هذا العلم سهل على من سهل الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. من أسهل الطرق لتحصيل هذا العلم أن نحفظ آيات المواريث وأن نحفظ أحاديث المواريث، ويا حبذا لو حفظنا متنا في علم المواريث. آيات المواريث معلومة، الآية الحادية عشر من سورة النساء والثانية عشر وختام سورة النساء، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية، والآية الأخيرة من سورة النساء يستفتونك كل الله يفتكم في الكلالة. هذه الآيات الثلاثة جامعة في الجملة لأحكام المواريث، فيكفي طلب العلم أن يحفظ هذه الثلاثة. أما السنة فهم ستة أحاديث وردت في السنة، لذلك لما نفتح مثلا كتاب الفرائض في بلوغ المرام أو في عمدة الأحكام في الجملة فنرى أن هذه الأحاديث التي هي تجمع في مجموعها أحكام المواريث ستة أحاديث. الأول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وحديث أسامة المرفوع لا يرث للمسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للابن بالنصف ولابنة الابن بالسدس وما بقي للأخت، والحديث الخامس من ترك مالا فلورثته، والحديث السادس والأخير الولاء لمن أعتق. فستة أحاديث مع ثلاثة آيات هي في مجموعها تشتمل على علم المواريث. نقول فصل في الحقوق التي تتعلق بالتركة. اعلموا علمني الله وإياكم أن الحقوق التي تتعلق بالتركة أربعة، هي على الترتيب الآتي. الحقوق التي تتعلق بالتركة سميت بذلك لأن الإنسان إذا ما تركها، ترك مالا، ترك عقارات، ترك أعيان إلى غير ذلك. الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة على هذا الترتيب الآتي. أولا مؤن تجهيز الميت، ألف مؤن جمع مؤنة، مؤن تجهيز الميت، ما يتعلق بحق الكفن والقبر والحنوط وما شابه ذلك. الثاني الديون التي خلفها الميت. الثالث الوصية. الرابع الإرث. هذه حقوق أربعة تتعلق بتركة الميت على هذا الترتيب الذي ذكرته، ألف باء جيم دال. الأول يتعلق بمؤن تجهيز الميت، إذا مات الشخص يحتاج إلى كفن، إلى أجرة الغاسل الذي يغسله، إلى قبر، فهذه الحقوق تكلف قدر من المال. من الذي يتكفل بهذه الحقوق؟ هل ينفق على هذه الأمور، على مؤن تجهيز الميت، من ماله الذي خلفه، أم هي تكون من أقارب أوليائه، من مال أوليائه وأقاربه؟ هنا اختلف العلماء. جمهور أهل العلم خلافا لأحمد قالوا أن مؤن تجهيز الميت إنما تكون من مال أقاربه وأوليائه وليس من التركة، وليس من التركة. لما؟ قالوا لأن المال الذي تركه هذا الميت إنما صار ملكا للورثة، فلا ينفق منه على الميت شيئا. قالوا المال الذي تركه الميت انقطعت علاقته به، صار إما ملكا للورثة أو ملكا للدائنين، إذا مات مدينا مثلا فماله صار ملكا للدائنين، وإما أن يكون حقا للورثة، فلا ينفق منه شيئا على مؤن تجهيز الميت. هذا قول جمهور أهل العلم. قال أحمد بل مؤن تجهيز الميت ينفق عليها من مال الميت، من المال الذي عند أحمد يقول أن أول ما يؤخذ من المال الذي تركه الميت إنما يكون على مؤن تجهيزه من مال يحتاج إلى قبر في قبره لإنشاء القبر أو على أجرة الغاسل أو الحنوط أو الكفن. فيذهب أحمد إلى أن مؤن تجهيز الميت إنما تؤخذ من مال الميت. والوجه عند أحمد في ذلك قال، الوجه عند أحمد في القياس قال: المرء إذا كان حيا فإنه إذا احتاج ثوبا أو احتاج سكنا، وهذا يعني من الضروريات، فإنه يأخذ من ماله، يأخذ من ماله ليشتري كسوة له أو بيتا له. فقياسا على ذلك فالكسوة، فقال أحمد: الكفن يساوي الكسوة والقبر يساوي السكن. فكما أن المرء في حياته يشتري كسوته وسكنه، فكذلك إذا مات أخذ من ماله لكفنه وقبره. واضح كده؟ أخذ من ماله لكسوته وقبره، وهذا الذي عليه القانون. طبعا احنا ان شاء الله في خلال دراستنا لهذه المحاضرات القادمة ان شاء الله سنذكر بعض المسائل، او سنذكر بقدر المستطاع في كل مسألة حكم القانون المصري فيها، لنرى يعني قدر المخالفات او الموافقات بين الاحكام الشرعية وبين قانون الاحوال الشخصية، ولنعلم هل في خلاف في مسألة المواريث في القانون ام لا. الراجح والله اعلى واعلم في ذلك هو قول الامام احمد، قول الامام احمد ان ده، والخلاف في ذلك يسير، لأنه يعني إذا مات الشخص فترى هذه الأمور، يعني يتصارع أبنائه وقاربه إلى هذه الأمور دون أن ينظروا في مال من ينفق وإلى غير ذلك. لكن المسألة كمسألة شرعية الراجح فيها والله أعلم قول أحمد، فأول ما يؤخذ من التركة هو مؤن تجهيز الميت. هذه المسألة ألف. باء في الديون، يبقى إذا يعني تم تجهيز الميت من كفن من حنوط من قبر من أجرة الغاسل الذي غسل ودفن الميت، نأتي بعد ذلك إلى ننظر هل هذا الشخص مدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمتنع عن الصلاة عن الشخص إذا علم أنه إيه؟ أنه مدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فالدين أمره عظيم. فننظر في حال الميت هل هو مدين أم لا. والديون على نوعين، الديون على نوعين، والنوع الثاني على نوعين. الديون ألف وباء، وباء سنقسمها إلى قسمين. الديون على قسمين: ألف وهي الديون المتعلقة بعين التركة، باء الديون المرسلة. يعني احنا لو مسكنا ورقة وقلم، ها ورقة وقلم، فنقول العنوان الرئيسي الحقوق المتعلقة بالتركة، نخرج منها أربعة فروع: ألف باء جيم دال. ألف مؤن تجهيز الميت، ذكرنا فيها الخلاف والراجح. باء الديون، جيم الوصية، دال الإرث. انتهينا من ألف. باء اللي هي الديون نقسمها إلى فرعين: ألف وباء. ألف وهي الديون المتعلقة بعين التركة، باء الديون المرسلة. نأتي إلى معنى الدين المتعلق بعين التركة. بمعنى إيه؟ زيد في حياته يحتاج إلى مال، فذهب إلى عمرو ليأخذ منه قرضا، فقال له عمرو: أقرضك بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: أن تأتيني برهن. فأخذ زيد سيارته فجعلها رهنا عند عمرو وأخذ المال، فمات زيد. صار هذا المال الذي اقترضه زيد من عمرو هذا متعلق بجزء من التركة. لما؟ لأننا كما ذكرنا أن زيدا رهن سيارته، فسيارة زيد الذي مات هي عند عمرو، ومات زيد فسيارته عند عمرو رهنا على مات. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي على صائم الشعير. فهذا معنى قولنا دين متعلق بعين التركة، أي أن هناك دين متعلق برهن رهنه الميت، رهن عقارا، رهن أرضا، رهن سيارة. فهذا الدين المتعلق بعين التركة هو أول ما نبدأ به. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نذهب إلى عمرو في مثالنا الذي ذكرناه، نذهب إلى عمرو الذي يعني عنده سيارة زيد الذي مات، فنقضي الدين ونأخذ السيارة. لما؟ لأن سوف يتم بيع هذه السيارة ليتم بعد ذلك النظر في أحوال وأحكام المواريث. فأول ما يؤخذ من الدين هو الديون المتعلقة بعين التركة، كما ذكرنا من رهن سيارة، رهن بيتا، رهن أرضا إلى خلاف ذلك. نأتي إلى باء، وهي الديون المرسلة. ما معنى الديون المرسلة؟ ديون المرسلة هي ديون لا تتعلق بعين التركة، ديون ليست متعلقة لا برهن ولا ما شابه ذلك. واضح كده؟ تمام. الديون المرسلة نقسمها إلى ألف وباء. ديون هي حق لله عز وجل، وديون هي حقوق للآدميين. ما معنى ديون هي حق لله؟ مات رجل وعليه زكاة مال، عليه زكاة فطر، عليه حج، عليه كفارات، هذه حقوق لله عز وجل. أما حقوق الآدميين، مات وعليه قرض لفلان، عليه غصب مالا قبل أن يموت مثلا، عليه أجرة لآخرين، هذه ديون مرسلة متعلقة بحقوق الآدميين. وهنا حالات، يعني نسير خطوة خطوة. احنا جهزنا الميت وانتهينا من هذه القضية، نظرنا في الديون فلم نجد عليه مثلا ديون متعلقة بعين التركة، وجدنا أن كل الديون التي تركها هي ديون مرسلة. ننظر هنا، وجدنا أن عليه زكاة مال ما أداها وما أخرجها، وعليه ديون لآدميين. يبقى هذا الذي مات وجدنا عنده نوعين من الديون، ديون لله، دين لله ودين الآدميين. عليه حج، كان عنده كان ذا مال وفرط في الحج حتى مات، أو كان عليه زكاة مال وما شابه ذلك، أو عليه كفارات، وعليه ديون لآدميين. ماذا نفعل؟ قال العلماء هنا حالات. الحالة الأولى أن يكون المال الذي تركه هذا الميت اللي هو زيد مثلا، ها يكون مالا كثيرا يكفي أن نقضي دين الله ودين الآدميين، فهنا لا إشكال، نأتي بشخص ليحج عنه، بشرط أن يكون هذا الشخص قد حج عن نفسه أولا، أو ندفع له زكاة ماله الذي ما أداها، ثم نقضي ديون الآدميين. لا حرج إذا كان المال يكفي لدين الله ودين الآدميين، فنقضي حق الله ونقضي أيضا حق الآدميين. الحالة الثانية وهنا الإشكال، إذا كان المال لا يكفي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، إذا كان المال الذي تركه زيد لا يكفي للحقين، إذا أدينا حق الله فلن نستطيع أن نقضي حق الآدميين، والعكس بالعكس، إذا قضينا حق الآدميين فلن نستطيع أن نقضي حق الله من زكاة من حج. ماذا نفعل؟ أيهما نقدم؟ اختلف العلماء. قال الشافعي يقدم حق الله مطلقا، قال الشافعي يقدم حق الله، ولو أدى ذلك إلى أننا لا نؤدي حق الآدميين. وحجة الشافعي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. قال المالكية والحنفية لا، بل الذي يقدم هو دين الآدميين. تأملوا، هذه القضية نقولها متى؟ عند التعارض، وإلا لو كان المال كثير كما ذكرنا نقضي حق الله حق الآدميين، لكن هنا المال لا يكفي للأمرين، إما هذا وإما ذاك. عند التعارض اختلف العلماء، قال الشافعي يقدم حق الله للحديث، قال المالكية والحنفية لا، يقدم حق الآدميين. وحجة من قدم حق ودين الآدميين على دين الله، قالوا لأن الأصل في حق الله المسامحة، الله جل يسامحه يوم القيامة على تفريطه، فالله جل قال إن رحمتي سبقت غضبي. أما قال وأما حق الأدميين فما لا يبنى على المسامحة بل يبنى على المشاحة. إذا لم نقض دين الأدميين يأتون إلى أقارب الميت وتقع الإشكالات فقال نقدم حق الأدميين. قال أحمد قولا وسطا، وهو إيه؟ قال أحمد بالمحاصاة، بيسموها إيه؟ ها الحصص. يعني إيه الحصص؟ لنفهم هذه القضية نكتب مع بعض، بيسموها المحاصاة والحصص. نعطي مثال لتقريب المسألة. مات زيد، دائما سيكون مثال عن زيد. مات زيد ورحم الله زيدا، مات زيد وكان مدينا لألف وباء وجيم، اللي هيكتب هيفهم. مات زيد وكان مدينا لألف وباء وجيم، دول أشخاص. كان مدينا لألف بمائتي جنيه، 200 جنيه، وكان مدينا لباء ب300 جنيه، وكان مدينا لجيم ب500 جنيه. كده المجموع كام؟ 1000 جنيه. زيد مدين لألف وباء وجيم. مدين الأول ألف ب200 جنيه، وللثاني ب300، وللثالث ب500، المجموع كام؟ 1000. هل طبعا مثال نظرنا في المال الذي خلفه وتركه كان فقط 500، واضح كده؟ يبقى هو مدين بألف وترك كام؟ 500. طب نقضي لو قضينا أقول أن هذا المال الذي تركه زيد ترك 500 فقط، لا يكفي لقضاء دين ألف وباء وجيم. فلو قضينا دين جيم هاء ويأخذ جيم المال كله، سنظلم باء وألف، والعكس بالعكس. ماذا نفعل؟ قالوا هنا عند التعارض تأتي الحصص. ما معنى تأتي الحصص؟ تنبهوا. ألف له كم؟ له 200 جنيه. هذا المال 200 جنيه، كم نسبته من الألف؟ مش هو مدين بألف، مجموع الديون كم؟ 1000. المتين بالنسبة للألف كم؟ ها المتين دول خمس الألف، صح كده؟ خمس الايه؟ الألف. والتلتمية لهم دين باء، دول ثلث الألف. والخمسمية لهم دين جيم الشخص الثالث، دول نصف الألف. فاللي ليه 200 جنيه ها ايوه كده، اللي ليه 200 جنيه ها هياخد خمس المال المطرود بالفعل. هو الذي ما ترك كم؟ ترك 1000، ترك 500 جنيه فقط. فألف اللي هو ليه 200 هياخد خمس ال 500 اللي هو كام؟ ياخد 100 جنيه بس. وباء اللي ليه 300 جنيه هياخد ثلثي، هياخد ايه؟ ثلثي المال المطروق، هياخد 150 تقريبا. والثالث اللي ليه 500، اللي ليه 500 دول بالنسبة لمجموع الدين كله النصف، فياخد نصف ال 500 لو كان 250. يا رب يكون واضح المثال. اللي كتبها هيفهمها. يبقى احنا بننظر الى مجموع الديون طلعوا كام؟ 1000. المال المتروك فعلا اللي تركه الميت 500. ننظر لدين كل شخص. ألف ليه 200، ده بالنسبة لمجموع الدين كام؟ 500. يبقى هياخد 500، هياخد اقصد الالف اللي هو الشخص الاول ليه 200 جنيه، دول 200 بالنسبه للالف خمس، فالف هياخد خمس ال 500 ها، وباء هياخد ثلثي، هياخد ثلث الايه؟ ال 500، والثالث اللي هو ليه 500 هياخد نصف ال 500. ده معنى الحصص. الشاهد من ذلك أن أحمد يقول بالحصص، والشافعي قال يقدم حق الله، والمالكية والحنفية قال يقدم حق البشر، والله أعلم أعلم. الراجح في ذلك هو قول المالكية والحنفية أنه عند التعارض مثل عليه زكاة مال وعليه دين لأشخاص والمال لا يكفي للأمرين، هنا يقدم حق الآدميين، ولا نقول ذلك لأن حق الآدميين أهم من حق الله، لا، وإنما نقول ذلك للوجهة التي ذكرها الحنفية والمالكية، وهي أن حق الله بني على المسامحة، أما حق العباد فبني على المشاحة والبغضاء والمخاصمة. ها، في كل يوم الآخر يأتي الدائن إلى بيت الميت يقول لورثته مالي مالي أريد مالي، وتقع الإشكالات. فهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. أما قول الشافعية بأن دين الله هو الذي يقدم للحديث الذي ذكروه، أي حديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء. نقول ارجعوا إلى الحديث، سياق الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن سياق الحديث في مسألة المعارضة بين حق الله وبين حق الآدميين، إنما سياق الحديث أن امرأة أو رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي مات عليه صيام، فهنا قال وسلم لهذا الرجل السائل أو الذي المرأة قال لها أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا فحق الله فدين الله أحق بالقضاء. فالحديث لم يصق عند المعارضة بين حق الله وبين حق المخلوق، بل سياق الحديث كان في إنسان مات عليه صيام. فمعنى الحديث أي أنكم إذا كنتم تقضون حق الآدميين إذا كان الميت مدينا فكذلك حق الله يقضى أيضا، فدين الله أحق بالقضاء. نعود إلى التقسيم الذي ذكرناه في مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة، ذكرنا مؤن التجهيز، ذكرنا الديون. الحق الثالث الوصية، بمعنى زيد الذي مات ترك وصية قال أوصي بكذا وكذا من مالي لفلان أو لجمعية أو لدار أيتام، هذه تسمى وصية. والوصية قد ذكرها الله عجل في كتابه قال من بعض وصية يوصى بها أو دين. الوصية التي تركها الميت تنفذ بشروط. الشرط الأول ألا تزيد الوصية عن الثلث، بمعنى أن الميت لا يجوز له، لا تنفذ وصيته إذا أوصى بنصف ماله. إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث فهذه لا تنفذ إلا بشرط سنذكره الآن، وهو موافقة الورثة. إذا الشرط الأول لصحة الوصية ولتنفيذها ألا تزيد عن الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لذلك قال ابن عباس يقول وددت أن الناس غضوا عن الثلث أي قللوا من الثلث. فالشرط الأول للوصية حتى تكون وصية صحيحة شرعية ألا تزيد عن ثلث التركة. الشرط الثاني ألا تكون لوارث، لأن الوارث هذا سوف يرث من المال بالفرض الذي فرضه الله له، فلا يعطى الوارث من المال عن طريق الوصية لأن الله قد أعطاه بالفعل من المال. فالشرط الثاني للوصية ألا يوصي الميت مثلا أن زيدا الوارث الذي مات لا يكون قد أوصى لأحد أبنائه أو أوصى لأبيه أو لأمه، لأن هؤلاء أصحاب فرائض فرض الله لهم قسطا ونصيبا من التركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهذا نفي صحة. قال النبي في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. نقول تاني الوصية لها شرطان، الأول لا تزيد عن الثلث، الثاني لا تكون لوارث. فإذا وقع أحد الشرطين أو كلاهما، بمعنى أن الميت أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث، ماذا نفعل في الوصية؟ هنا نعود إلى الورثة، نعود إلى ابنه مثلا أو ابنته أو زوجته يا فلان، نجمع الورثة جميعهم ونقول إن أباكم قد أوصى بأكثر من الثلث، فماذا تقولون؟ إن وافقوا تمضي الوصية، إن قالوا لا لا نوافق هنا ننفذ الوصية في قدر الثلث فقط، وما ذات يعود إلى الورثة. الشرط الثاني إن أوصى زيد لابنه مثلا لأحد أبنائه لوصية الوارث، ماذا نفعل في الوصية؟ أيضا نجمع الورثة، نقول إن أباكم قد أوصى لواحد من إخوتكم بكذا، إن وافقوا فهذا لهم حق لأن الأصل أن هذا مالهم، إن تنازلوا وافقوا فتمضي الوصية، إن قالوا لا لا تنفذ هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فإذا وافق الورثة فهذا يعني تنازل منهم عن حقهم فهذا إليهم. واضح كده؟ نضرب أمثلة. ماذا تقولون في زيد الذي أوصى بنصف ماله لجهة خيرية؟ ها طب اكتبوا هذه الأمثلة. ماذا تقولون في زيد الذي أوصى بنصف ماله لجهة خيرية؟ ماذا تقولون في زيد الذي أوصى بثلث ماله لابنه؟ ماذا تقول في زيد الذي أوصى بنصف ماله لابنه؟ أمثلة ثلاثة، حالات ثلاثة، أوصى بنصف ماله لجهة خيرية، أوصى بثلث ماله لابنه، أوصى بنصف ماله لابنه. لو تأملتم ها الأمثلة ثلاثة مختلفة. نعم نعم، المثال الأول أوصى بنصف ماله، هذا زيادة عن الثلث، فنعود للورثة نقول ماذا تقولون؟ إن وافقوا نمضي الوصية، إن اعترضوا، وللعلم هم لا يعترضون هنا على أصل الوصية، فقط لهم أن يعترضوا على ما زاد عن الثلث، وإلا فإن أوصى بنصف ماله لا يقال مثلا لن ننفذ الوصية، لا، لابد أن ننفذ الوصية في الثلث فقط، وما زاد يعود إلى الورثة. المثال الثاني، أيوة، أوصى بالثلث لابنه، هنا انتقض ونقص شرط واحد وهو ايه؟ انه اوصى ليه؟ للورثة. في المثال الثالث اوصى بالنصف لابنه، هنا انتقض الشرطان، اوصى بالنصف لابنه. واضح كده؟ نعم، نعود إلى أحسنتم، تمام كده، تمام. نعود إلى الترتيب الذي ذكرناه، الحقوق المتعلقة تمام، لا يجوز إيصاء إلى الوارث، تمام تمام كده، الإجابة صحيحة. نعود إلى الرسم والتخطيط الذي ذكرناه، الحقوق المتعلقة بالتركة، الحق الأول ها مؤن التجهيز، الحق الثاني تمام الديون على تفصيلها، الحق الثالث الوصية. إذن نحن نقول أن الوصية بعد الإيه؟ بعد الدين، هذا الحقوق على هذا الترتيب، هذا الترتيب واجب، مؤن التجهيز ثم الوصية ثم الدين ثم مال الورثة. إذن الوصية مقدمة، إذن الدين مقدم الوصية؟ نعم، الدين يقدم على الوصية. هنا إشكال، ألم يقل الله تبارك وتعالى في سياق أحكام المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ فالآية هنا قدمت الوصية على الدين. سؤال ثاني، نحن ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة على الترتيب الآتي، مؤن التجهيز ثم الوصية، مؤن التجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. فنحن قلنا أن الدين على اختلاف أنواعه يقدم في تنفيذه على تنفيذ الوصية. كيف وقد قدم الله الوصية على الدين فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ الرد على الإشكال في هذه الآية أن نقول قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قوله هنا أو، هنا أو لا تفيد الترتيب، ها لا تفيد الترتيب. لما يقول مثلا، لما يقول مثلا الرجل لزوجته أطعمي زيدا أو عمرا، هل هذا يفيد الترتيب؟ بخلاف ما إذا قال لا أطعمي زيدا ثم عمرا، ثم هنا الترتيب. فإذا قال لا أطعمي زيدا أو عمرا فلا لها تطعم عمرا قبل زيد أو العكس، ما أوجب عليها الترتيب. وهنا في هذه الآية الله ذكر قوله قال إن بعد وصية يوصى بها أو دين، فأولى تفيد الترتيب، هذا رد. الرد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد من السنة، أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، فدل ذلك على أن الدين يقدم على الوصية. فيأتي الإشكال، فلما قدم الله في الآية الوصية قبل الدين؟ قالوا قدم الله في الآية الوصية قبل الدين لأمور. الأمر الأول أن الله أراد أن يحث على تنفيذ الوصية، لأن الورثة قد يبخلوا بالوصية، يقول مثلا الوصية هذا أمر تطوع ونحن لسنا ملزمين بها، فأراد الله أن يحثهم على تنفيذ الوصية، لذلك قدم في الذكر على الدين. لكن الترتيب الذي يكون في مال التركة على النحو الذي ذكرناه، مؤن التجهيز ثم الديون على اختلاف أنواعها بالأحكام التي ذكرناها ثم الوصية، ثم نأتي إلى الأمر الرابع بعد أن أنهينا مؤن التجهيز وقضينا ديون الميت إذا كان مدينا وننفذ وصيته إذا كان أوصى بشيء بالشروط التي ذكرناها، ثم إذا تبقى مال نأتي إلى توزيع المال على أصحاب الإرث وأصحاب المواريث الذين يرثون الميت على أصناف. الأول أصحاب الفروض، بمعنى الأقارب الميت الذين لهم فروض محددة في كتاب الله وفي سنة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأول ما نقدم، أول ما نقدم في تقسيم المال نبدأ بأصحاب الفروض، نبدأ بالزوجة، بالأبناء، بالأب، بالأم، هؤلاء أصحاب فرائض لا يحجبون ولا يحرمون بحال. الزوجة لا تحرم بحال، الأب، الأم، الأبناء، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان بأي حال من الأحوال. قد ينقص نصيب الزوجة كما سيأتي في التفصيل، لكن تحجب حجب حرمان لا. وكذلك الأب، وكذلك الأم، وكذلك الأبناء، ها إلى آخر ذلك. إذن أول من نقدم في المواريث في تقسيم المال نبدأ بأصحاب الفروض. بعد ذلك العصبات. ما معنى كلمة عصبة؟ في اللغة العصبة هم الذين يتعصبون للرجل. شفت لما نقول مثلا العصابة، العصابة التي تربط إيه؟ يقال أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء كان يربط على رأسه يعني قماشة تحيط برأسه، عصابة تحيط بالشيء. وعصابة الرجل هم الذين يحيطون به. فالعصبة تعريفها في علم المواريث، تعريف الاصطلاحي لها، قالوا كل من لا فرض له، يعني ما لهش نصيب محدد، ولكن يرث إذا انتهينا من توريث أصحاب الفرائض نأتي بعد ذلك إلى العصبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الكلام في نوع صعوبة لأننا يعني لم ندخل بعد على الأمثلة التطبيقية، وإلا مع الأمثلة إن شاء الله يكون أمر سهلا يسيرا بفضل الله وبإذنه عز وجل. إذا نبدأ بأسكول، هذا كلام نظري، والأصل في المواريث أنها تبنى على المسائل والتطبيق العملي وليس النظري. إذا نبدأ بأصحاب الفرائض ثم العصابات، وإن توقع بعد ذلك شيء نأتي إلى ذوي الأرحام كما سأل. فصل في أركان وشروط وأسباب وموانع الإرث. أركان الإرث، شروط الإرث، أسباب الإرث وموانعه. أما أركانه فثلاثة. الأول هو المورث لو الميت نفسه، الثاني الوارث أي الذي سوف يرث المال، الثالث هو الموروث أي المال نفسه. عملية الميراث تبنى كالبناء على أركان ثلاثة: الميت اللي هو المورث بكسر الله، الوارث الذي سوف يرث المال، ثم الإرث نفسه عقارات أقيان أموال إلى آخر ذلك. هذه أركان ثلاثة. شروط الإرث: الشرط الأول أن يموت صاحب المال، وإلا فكونه حيا لا يشرع لنا أن نأخذ ماله حال حياته، إنما أصل المواريث تبنى على موت صاحب المال. وموت صاحب المال هو المورث على أقسام ثلاثة: أن يموت حقيقة، يموت ففي حديث نراه، أو يموت موتة بلا يعني موت كما يسمى موت طبيعي ويكون بين أيدينا ونصلي عليه، هذا موت حقيقي، أو موت حكمي خرج في سفر وغاب لسنوات يسمى مفقود، لم نعثر على جثته، لم نعلم عنه أي خبر، يسمى مفقود. في زمن عمر، هذه القصة صحيحة، غاب رجل عن زوجته 4 سنوات أو أكثر، غاب لمدة طويلة فلم يعرف له عن خبر ولا أثر، فأتت زوجته إلى عمر فاستفتته في ذلك، فأفتى لها أن تتربص وأن تمكث 4 سنوات، فإذا مضت السنوات الأربع أمرها أن تعتد 14 عدة المتوفى زوجها ثم تتزوج. وبالفعل مرت 4 سنوات واعتدت المرأة من زوجها وتزوجت من آخر، وبعد هذه المدة عاد الرجل. القصة صحيحة. فسألوها أين كنت؟ قال خطفني نفر من الجن فعاش معهم لسنوات، ثم قال سألوه كيف نجوت؟ قال أتى نفر آخرون من الجن فاستخلصوني منهم. إلى قصة طويلة وقصة صحيحة. الشاهد من ذلك، وهذا يأخذ به القانون المصري يعني شيء يذكر، أن حكم المفقود في القانون يأخذون بفتوى عمر أن تتربص المرأة 4 سنوات، فإن مضت السنوات الأربع ولم يظهر له خبر قالوا تعتد ولها أن تتزوج من غيره، إذا عاد هناك أحكام أخرى يخير وإلى آخر ذلك من الأمور. الشاهد من ذلك أن الشرط الأول لإجراء أحكام المواريث الأول هو موت المورث، وموته أقسام ثلاثة: موت حقيقي يموت بين أيدينا ونعلم أمره ونصلي عليه ونعلم يكون بين أيدينا، الأمر الثاني موت حكمي أي يكون في حكم الميت وهو الذي يسمى المفقود، الأمر الثالث الموت التقديري. يعني الموت التقديري؟ امرأة حامل وقرب ولادتها بعد أن نفخ الروح في الجنين ضربها رجل بشكل مقصود أو غير مقصود فسقط الحمل ميتا، هنا في دية والله وهي نصف عشر دية الرجل، فمات طبعا المرأة لم تموت ولكن مات هذا الجنين في بطنها، فهنا الذي ضربها يدفع دية لأهل هذا الجنين، هنا يكون الجنين وكأنه إنسان مات وله تركة، فتقسم هذه الدية التي دفعها هذا الشخص الذي ضرب المرأة الحامل تقسم على أقارب الجنين بالتقسيم الشرعي، يقال مثلا مات عن أم أب إخوة، فيكون وكأنه كان واحدا منا ومات وله تركة، لا يسمى موت تقديري، يقدر أنه كان بين الناس ومات فله تركة. الشرط الثاني من شروط التركة ومن شروط الإرث بعد مسألة موت الوارث، الشرط الثاني حياة الوارث الذي سوف يرث، لأننا لن نعطي المال لميت، بل الذي مات ماله يكون لمن؟ لأقاربه من الأحياء. فالشرط الثاني حياة الوارث الذي سوف يرث، ودليل هذا الشرط قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لام هذه تسمى لام التمليك، والتمليك لا يكون إلا لمن كان حيا. يتأمل وجه الدلالة في حرف اللام هذا تسمى لام التمليك، وجه الدلالة في قوله فكل آية في المواريث لكم أو له أو هذا الذي تسمى لام التمليك. فيشترط في الوارث حتى يرث أن يكون حيا، لأن الحي هو الذي يملك المال. وأيضا حياة الوارث كما ذكرنا في موت المورث، موت حقيقي وموت حكمي، كذلك حياة الوارث تنقسم إلى حياة حقيقية أن يكون الشخص حي بين الناس فيرث أباه يرث أمه، أو حياة تقديرية وهي الجنين، بمعنى مات رجل وترك زوجته حاملا، فهنا هذا الجنين في بطن أمه هذا تسمى حياة تقديرية، لأننا لم نره بأعيننا ولكن نقدر أنه حي فيكون له نصيب في التركة. الشرط الثالث من شروط الإرث هو أن نعلم سبب الإرث، بمعنى مات زيد ترك أبناء وترك زوجة وترك أما وترك أبا، لابد أن نعلم من سيرث ولماذا يرث، يسمى أسباب الإرث كما سيأتي إن شاء الله. مثلا الزوجة ترث لأنها بسبب النكاح، أبناؤه يرثون بسبب النخب هو القرار، هذه تسمى شروط الإرث. أسبابه ثم موانعه إن شاء الله نرجع إلى الغد إن شاء الله، كما ذكرنا إن شاء الله هيكون محاضرات يومية لمدة أسبوعين إن شاء الله، إن حاول فيها ننتهي من هذا الباب المهم من العلوم الشرعية هو باب الميراث. غدا إن شاء الله نكمل الكلام عن أسباب الإرث وموانع الإرث، ثم نبدأ في موانع الإرث، ثم نبدأ في الكلام عن ميراث الزوج، وبعد ذلك يعني الزوجة وآخذة إن شاء الله يوم بعد يوم مع ذكر الأمثلة التطبيقية وحل المسائل إن شاء الله يكون كلام أسهل بكثير، لأن دائما الجزء النظر يكون في صعوبة، لكن مع الأمثلة العملية إن شاء الله يكون الأمر يعني سهل يسيرا بفضل الله عزوجل. فإن شاء الله فرصة يعني نصبر في هذه الأيام القادمة إن شاء الله يكون يعني فرصة نحن ننتهي من هذا الباب، وإن شاء الله يكون أمر سهل يسير. لو أي سؤال تفضل. لو أي سؤال تفضل. ما في أسئلة؟ تمام. يستر الله أمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك ولا تغضنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم على الأنصار المهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله في نفس الموعد مع تكملة محاضرات النوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.